الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، يشرح فيه كتاب جده، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد كتاب علم وعمل ودعوة، كتاب علم وعمل ودعوة. وعمد مصنفه إلى قال الله، قال رسوله، قال السلف، ولم يخرج عن ذلك قيل الملل. ولذلك فوضع في هذا الكتاب بركة عجيبة، وانتفع به خلق كثير. هذا الكتاب يتدرج في بناء قضية التوحيد وفي بناء التوحيد في القلب تدرجا بديعا، خاطب الوجدان وخاطب العقل، ويجلي الشبهة بأسلوب يسير وبطريقة الوحي وطريقة السلف. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. رواه في المختار ضياء النفيس. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يقول الشارح: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن تحقيق التوحيد كاملا يستلزم السلامة من الشرك، والسلامة من الشرك تستلزم أو تحتاج إلى سد المنافذ ومنع الطرق المؤدية إليه. يبقى هذا الباب بيوضح كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أمته، شديد الرأفة والرحمة بهم، فيبعد عنهم ما يؤذيهم في دينهم وفي دنياهم، وأشد ما يؤذيهم في دينهم الشرك، فإنه السيئات التي من اكتسبها أحاطت به خطيئته وأحبطت كل عمل ولم يبق له معها حسن. فعشان كده أخطر أمر ممكن يتعرض له الإنسان والشرك. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه حمى يعني صان وحافظ ومنع جناب التوحيد يعني جانبه، وسد أغلق كل الطرق والمنافذ التي تؤدي إلى الشرك صلى الله عليه وسلم. أدي علاقة الإيه هذا الباب بكتاب التوحيد. قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، دي قراءة قراءة الجمهور أنفسكم بضم الفاء، وفي قراءة أخرى متواترة أيضا قراءة أبي عمرو من أنفسكم، جاءكم رسول من أنفسكم كما يقول ابن الجوزي في زاد المسير، يقول وفيها أقوال على قراءة الضم أنفسكم، أحدها أنه من جميع العرب، من أنفسكم يعني من جميع العرب قاله ابن عباس، والثاني جاءكم رسول من أنفسكم يعني ممن تعرفون، والثالث من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، يعني من أنفسكم يعني من نكاح صحيح ولم يصبه سفاحا في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، الرابع من أنفسكم يعني أنه بشر مثلكم فلم يكن ملكا وإنما بشر رسول بشر. وفي قراءة فتح الفاء أنفسكم أحدها أحد التفسيرات فيها يعني أفضلكم خلقا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني أفضلكم خلقا. معنى الثاني لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني أشرفكم نسبا، والثالث يعني من أكثركم طاعة لله عز وجل. ابن كثير رحمه الله كما معنا هنا في الكتاب يختار القول الأول ويجرع لقراءة الجمهور، يعني يختار القول الأول جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنس العرب على لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وكما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ثم أشار إلى القول الثاني أو التفسير الثاني في الآية وهو قول سفيان بن عيينة عن جعفر الصادق في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وكل هذه المعاني حق ولا تعارض بينها. قوله عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه الأمر الذي يعنت أمته ويشق عليها، وفي التفسير الثاني يعز عليه الأمر الذي يؤثم أمته ويوقعهم في الإثم، يبقى ما عنتم يعني ما أثمتم. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، حديث ضعف الشيخ الألباني وحسنه بعض أهل العلم ممن استدرك على الشيخ رحمه الله، بعثت بالحنيفية فإن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام ليس فيه عنت وليس فيه مشقة، وفي الصحيح إن هذا الدين يسر في البخاري، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، حديث صححه الأرنوط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء من الجنة يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. شوف استحضر بقى عظمة هذا النبي الكريم، واستحضر مدى شفقته ورحمته بأمته، واستحضر كذلك ما هي السبيل المنجية. عشان كده حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لأخرجه أصحاب السنن صححه الحاكم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، افترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إيه الفرقة الناجية التي تصير إلى جنة عالية وتفارق باقي الفرق النارية التي تصير إلى الهاوية وإلى النار الحامية؟ سمتها شيء واحد، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. عشان كده كان كلام الإمام مالك: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والسنة يعني الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي العمل والسلوك والأخلاق والمعاملة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. أعم من كونها تعريف السنة عند الفقهاء اللي هو المستحبات، لا، السنة عن الطريق. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لا يمكن تصور النجاة إلا بركوب سفينة السنة واتباع الأثر. ولذلك أيضا أسر عن مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ما لم يكن على عهد النبي دين يدان الناس، يدين الناس به ويدان به رب العالمين، فليس اليوم يعد دينا. فانتبهوا لمثل هذا، فدع عنك الآراء، ودع عنك مناهج الكلام، ودع عنك العبث والتيه فيما وراء النصوص الشرعية. وقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآية دي آية عظيمة جدا، والآية دي آية منهجية تتخذها منهجا في حياتك، لا تقدم شيئا ولا تؤخره، ولا تحرك ساكنا ولا تسكن متحرك إلا باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ودع عنك أقوال الرجال، وعلق نفسك بالوحي قرآنا وسنة، واضبط فهمك للوحي بفهم السلف رضوان الله عليهم. يقول بقى هنا الشارح: قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها. يبقى تلاقين النبي رؤوف رحيم، ولأنه بيعز عليه يشق عليه ما يؤثم أمته ويشق عليهم، فمقتضى هذا أنه ينهاهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، ويبين لهم الذرائع والطرق الموصلة إليه، وينهاهم عنها أبلغ النهي. على سبيل المثال زي مثل تعظيم القبور والغلو فيها، فإن تعظيم القبور والغلو فيها من ذرائع الشرك ومن وسائله الموصلة إليه. وكذلك الصلاة عند القبور والصلاة إليها، الصلاة عندها يصلي في وسط القبور، ومثلها أن يصلي في مسجد بني على قبر. والصلاة إليها أي يتخذها قبلة، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديثها. قول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات، صححه الألباني رحمه الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، النهي هنا عن ايه؟ ظاهر النهي واضح، اي لا تتخذوا بيوتكم مكانا تدفنون فيه الموتى وتقبرون فيه موتاكم، ده ظاهر الايه؟ الحديث. ولازم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اي لا كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه لا تعطلوها من الصلاه فيها والدعاء والقراءه، فتكون بمنزله القبور. يقول شيخ الاسلام فامر بتحري العباده في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، وهذا عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. المعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة والدعاء والقراءة كأنها قبور، فإن القبور هي التي لا يصلى فيها ولا تفرض بالدعاء والقراءة، وده عكس ما يفعله المشركون من اليهود والنصارى، المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، إنهم يعمدوا إلى شجر الرحال إلى القبور وإلى التعبد عندها بأنواع العبادات والتقرب بأنواع القربات. وفي الصحيحين يعني ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم صلاة الايه؟ النافلة، ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تهجروا الصلاة في البيوت كأنما هي قبور. وفي صحيح مسلم عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. لفي فائدة، ناس كثير تشكو من المس أو العين أو الحسد أو السحر، فالمداومة على قراءة سورة البقرة في البيت وكذلك على اختيار ابن باز رحمه الله أن تعمد إلى تشغيل الحاسب أو المسجل أو غير ذلك ما يقرأ سورة البقرة باستمرار، فإن فيه نفعا وفيه دفعا للشيطان عن البيت. وقوله لا تجعلوا ولا تجعلوا قبري عيدا، دي مسألة. يبقى المسألة الأولى اتفقنا ان طريقة شرحنا في الكتاب ان احنا بنحول المتن ده لايه؟ لمسألة. فانت عندك اول آية الدليل بتاع لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على امته رؤوف رحيم بنص القرآن، فاقتضى ذلك ان يمنعهم مما يؤذيهم وأشد ما يؤذيهم الشرك، فلازم هذه الآية ومفهومها أنه منعهم من الشرك وحذرهم منه وأغلق كل الطرق المؤدية إليه. الحديث الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قلنا فيها معنيان، المعنى الأول لا تدفنوا الموتى في البيوت ولا تتخذوها قبورا، بمعنى لا تعطلوها عن الصلاة والعبادة كأنها قبور. مسألة ثالثة في نفس الحديث ولا تجعلوا قبري عيدا، لا قبري عيدا، ايه معنى الكلام ده؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اوعوا تجعلوا قبري عيدا، ايه معنى ان احنا نتخذ قبر النبي عيدا صلى الله عليه وسلم؟ نسمع هنا للإمام المحقق ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبيشرحوا المعنى ده لأن هما ده اللي هيوضحلك المسألة دي. يقول ابن تيمية رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. العيد ده اسم يطلق لما يعود من الاجتماع العام، الناس تجتمع في وقت معين ويتكرر هذا الاجتماع يتسمى عيد، ده اسمه العيد الزماني. ابن القيم بيضيف فائدة تانية أنه يقول العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. يقول في أماكن هتسمى أعياد. ليه؟ لأن المكان ده بيقصد عادة للاجتماع بغض النظر عن الزمن. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تجعلوا قبري عيدا، يبقى ينهى أن نتخذ عيدا مكانيا ولا زمنيا. عيدا مكانيا يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا للاجتماع فيه والانتياب وانتياب للعبادة وغيرها. طب الإسلام فيه أعياد زمنية وأعياد مكانية؟ آه. والجاهلية كان فيها أعياد زمنية وأعياد مكانية؟ آه. ولما أتى الإسلام أبطل الأعياد الزمنية والمكانية كلها وأبقى على الأعياد الزمنية والمكانية الإسلام. إيه الأعياد الزمنية في الإسلام؟ عيد أسبوعي وهو الجمعة، وعيد سنوي وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. طب إيه الأعياد المكانية؟ المسجد الحرام، منى، مزدلفة، عرفة، المشاعر كلها جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة للناس. طيب الأعياد الزمنية للمشركين كما في حديث أنس، قدمت المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان نلعب فيهما، كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. طب الأعياد المكانية للمشركين كان أماكن الأوثان، العزة ومناة و اللات وغيرها من الأماكن التي كانت تقصد للعبادة. يبقى المسألة دي ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني لا تحولوا هذا القبر إلى مكان تجتمعون فيه للقيام ببعض العبادات. لا تحسير، سبحان الله، شوف من رأفته ورحمته بالأمة أن يحذرهم من مثل هذا السبب الخفي. مع أن زيارة القبور عموما مشروعة، زيارة القبور عموما مشروعة، وأفضل قبر يزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لشرف صاحبه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان زيارة القبور مشروعة في الجملة، وأفضل عمل من هذا الجنس جنس زيارة القبور زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه حذر أن يفضى فيه من الغلو إلى أن يتخذ عيد ووسيلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. مسألة ثالثة البعد كده، صلوا علي ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد وواجبة في خطبتي الجمعة ومستحبة أشد الاستحباب عند ذكره صلى الله عليه وسلم إذا سمعت اسمه. وكذلك يستحب الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا، فإن بالصلاة عليه تكشف الكروب، وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تتنزل البركات وتقضى الحاجات صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأكد الاستحباب في ليلة الجمعة ويومها. قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ظرف للإيه؟ للإيه؟ للمكان، ظرف للمكان، يعني أي مكان هتكونوا فيه وصلوا علي الصلاة تبلغني. فما فيش داعي ان انت تيجي لحد القبر وايه عشان تصلي عليه، صلي علي في اي مكان صلى الله عليه واله وسلم. قال شيخ الاسلام رحمه الله يشير بذلك لان ما ينالني منكم من الصلاه والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجه لكم الى اتخاذه عيدا، فلا حاجه لكم الى اتخاذه عيدا. قوله عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كوة، كان كده كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو علي ابن الحسين علي زين العابدين، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هو يبقى جده من لا جده علي بن أبي طالب، عشان يقول لك سمعته من أبي اللي هو الحسين عن جدي اللي هو علي رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. حديث له قصة يذكرها سعيد بن منصور في سننه بإسناد مرسل، حديث مرسل يعني، بس نستفيد بالقصة دي. عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر. فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيلا ولا تتخذوا بيوتكم مقابرا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إلى آخر الأثر. ونقول الأثر المرسل لا يحتج به مفردا، وإنما يستأنس به في تعضيد الحديث الأصل اللي هو ثابت بإسناد صحيح. طيب، هنا مسألة مهمة، هو أنكر على الرجل إيه؟ فهمين هو أنكر على الرجل إيه؟ إن هو كل ما يدخل المسجد النبوي، المسجد النبوي في حجرة عائشة كده، والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون داخل هذه الحجرة، فكل ما يدخل يصلي في المسجد النبوي يريح في جنب الحجرة كده ويقعد يدعي في كوة كده، مكان زي فتحة كده جنب في جدار الحجرة. فناداله قال له: أنت بتعمل كده ليه؟ قال له: بقعد أدعي في المكان. قال له: لا، إذا دخلت المسجد فسلم. طيب، دخول السلام على النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت المسجد مختص بمسجد المدينة بس؟ ما أنت أصلا من أذكار دخول المسجد أن تقول إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإيه؟ وعفو، وتقول الذكر الأذكار: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طب أنت إذا دخلت المكان اللي فيه المسجد وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعمل إيه زيادة؟ مش حاجة زيادة. أول مرة بس وأنت راجع من السفر، وأنت جاي من السفر إحنا قاعدين على الشمس ومصر، أنت هتروح تعمل عمرة، هتروح تزور المدينة النبوية، فهتقول تروح تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة في المسجد مندوب إليها، تشتد إليها الحال للمسجد، فهتروح تصلي في المسجد، أنت لا داخل المسجد هو ده، فأنت قادم من سفر، فتذهب فتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل ابن عمر: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، إلى آخر ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا المقام. طب انت تقعد في المدينة اسبوع، كل يوم انت داخل المسجد تعمل ايه؟ تعملش حاجة، تقول ذكر الدخول وتدخل المسجد وتصلي. مش لازم كل يوم تروح تقف فين؟ تقف هناك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هيجي معنا شوية مسائل متعلقة بقى بالصلاة هناك والدعاء وغير ذلك، بس فهمنا ايه هو اللي كان بينكره عليه الحسين بن علي. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فانظر إلى هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. يعني أقول خلي بالك، السنة دي سنة إن أنت إزاي تتعامل مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا جبناها منين وأثرناها عن مين؟ أثرناها عن آل البيت وعن أهل المدينة. ليه؟ لان هم احوج الناس ليه، لان النبي عاش وسطهم صلى الله عليه وسلم ودفن عندهم، فجمعوا قرب النسب وقرب الدار فكانوا لها ابط، وده المعول عليهم. هيجي بقى هنا مسائل. المسألة الأولى في الحديث فيدخل فيها أصل، يعني فيدعو فنهى، يدخل في القوة كان المخاطب الطاقة دي فيدعو فنهى، ده يدل على النهي عن قصد القبور وإن عظم أصحابها، لأنه مش أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاة والصلاة، الدعاء والصلاة يعني دي مهمة جدا. خلي بالك ابن تيمية بقى بيتكلم في المسألة دي وهيوسع شوية، ركز في المسألة الجاية دي. قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه. إيه اللي رخص فيه؟ إن أنت تذهب إلى القبر وتدعو وتصلي عند القبر حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل أفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلامهم وأفتاهم. بيبين لهم ايه دلوقتي، ايه اللي فتن كثير من الغلاة الصوفية ومن الذين يتخذون القبور أماكن للعبادة، اللي فتنهم ان الشياطين لعبت بهم، يجي من عند القبر ويسمع صوت يكلمه ويناديله باسمه أو يقول له أنت سأقضي لك حاجتك، أو يسمع من يسلم عليه أو يرد عليه السلام، الشياطين بتلعبهم، فبالتالي يزداد ضلالهم وتزداد فتنتهم في أصحابه واعتقادهم في أصحاب هذه القبور. أما هؤلاء الكرام من الصحابة فمن بعدهم لم يطمع فيهم الشيطان حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يكلمه وأفتاه، وبين لهم الحديث أو أنه رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. يبقى هو هنا بيقول ايه ابن تيمية خلاصة الكلام سطر دول ايه؟ ان هو لا يشرع الإقامة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الصلاة او الدعاء او السلام، لا للنفس ولا للغير، ولا سؤال على أحاديث ولا استفتاء ولا كل ذلك، ولم يفعله الصحابة مع أنه كان زمن طويل القبر في حجرة عائشة والحجرة يدخل إليها من الباب وعمرهم ما عملوا. طب ما من اللي يروح لحد القبر ويسلم عليه؟ الذي قدم من إيه؟ من سفر، الذي قدم من سفر. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هيجي بقى مسألة ثانية هل يقف يدعي عند القبر ولا لا؟ يقول اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، يعني خلش القبر في وشه، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. ذهب بعضهم إلى أنه يجي يسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام يخلي القبر في وجهه، أما في الدعاء فقولا واحدا لا يشرع له أن يستقبل القبر في الدعاء، إنما يستقبله القبلة ويجعل القبر على يساره. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ثانية على فكرة، دي مسألة جديدة خالص، اسمها مسألة شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكمها؟ ما حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل فيها اختلاف العلماء. يبقى أول نقطة في المسألة دي ناخدها أن فيها خلاف سائغ بين العلماء، أن فيها خلافا سائغا بين العلماء. مين اللي قال إن فيها خلاف سائغ بين العلماء؟ ابن تيمية نفسه. خلاص؟ وابن تيمية فصل المسألة دي في أكثر من مكان، فصلها في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وفصلها في كتابه الرد على الأخنائي، وفسرها في عدة فتاوى، وامتحن من أجل هذه الفتوى، امتحن يعني سجن وابتلي من أجل هذه الفتوى، لأن الفقهاء في عصره قلبوا الأمراء أمراء المملكة عليهم بسبب هذه الفتوى. طب المسألة دي مين اللي بيوافق فيها ابن تيمية، أو ابن تيمية بيوافق فيها مين؟ يوافق فيها الغزالي وأبا محمد المقدسي، بيوافق فيها أسد ابن بطة وابن عقيل وأبا محمد الجويني والقاضي عياض. ومين اللي بيخالف فيها؟ بيخالف فيها أبو محمد ابن قدام المقدسي، ويخالف فيها أبو حامد الغزالي. والحقيقة إن الجمهور على القول بالإباحة، بجواز شد الرحال، وإن كان كل واحد من الفريقين بينقل قول الجمهور معاه، بس لما تبحث المسألة تعرف إن الجمهور على الجواز بإيه؟ على قول جواز شد الرحال. وإن كان الأقرب من جهة الدليل وكلام ابن تيمية فعلا له قوة ويعني أقرب للأدلة، والله أعلم. ايه دليل ابن تيمية على الكلام ده؟ دليل ابن تيمية حديث وفهم الصحابة للحديث، مش حديث بس، حديث وفهم الصحابة الايه للحديث. اما الحديث فهو ما ورد في الصحيحين عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فبيقول مفهوم هذا الحديث، مفهوم المخالفة يعني، أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة غير هذه المساجد كالقبور والمشاهد. مين اللي فهم الفهم ده؟ هيجي بقى فهم الصحابة ليه. ما ورد في الموطأ والمسند والسنن عن أبي عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إلي لما خرجت. لا، سيدنا أبو هريرة راجع من زيارة الطور، الطور هي الجبل اللي في سيناء والبقعة المحيطة به. طب إيه ميزة الطور؟ لأرض مباركة بنص القرآن، ودي الأرض اللي ربنا سبحانه كلم فيها موسى عليه السلام. خلاص؟ طيب قال له انت جاي منين؟ قال له جاي من الطور. كان هناك في الطور يعني يزور هذه البقعة ويصلي فيها او يعني يتعبد فيها. فقال له ابي بصرة الغفاري، بصرة بن ابي بصرة الغفاري، لو ادركتك قبل ان تخرج اليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. مين اللي وافق بصرة بن ابي بصرة على هذا الامر؟ ابن عمر رضي الله عنه. فأخرج الإمام أحمد وعمر بن شردة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشج الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتي. السؤال بقى اللي يقوله هنا ابن تيمية، الطور ده ربنا سبحانه وتعالى سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم موسى عليه السلام هناك، فمن يسافر إليه يسافر بفضيلة هذه البقعة وهذا المكان. ومع ذلك الصحابة دول ابن عمر وبصرة الفريق نهي عن ذلك. إيه اللي يخلينا نفرق بين زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة الطور؟ وصلت كده ولا ما وصلتش؟ هو بيستدل بفهم الصحابة لهذا الحديث. يقول: وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وطبعا قلنا لا، يعني ايه المسألة ان هو ده جمهور العلماء؟ مسألة فيها نظر، بل القول الآخر فعلا عليه أكثر العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به عليه على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. طيب، في مسائل للباب. المسألة الأولى: تفسير آية براءة، هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وعرفنا عن من أنفسكم وأوجه التفسير فيها، وعلى القراءة الأخرى كمان هي من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم. يعني إيه عزيز عليه ما عنتم؟ يعني يعز عليه ما يصيبكم بالعنة والمشقة، أو يعز عليه ما يؤثمكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والفرق بين الرأفة والرحمة إن الرأفة أرق الرحمة، الرأفة أرق الرحمة. واقتضت هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي أمته من كل ما يؤذيهم لا سيما من الشرك وما يوصل. المسألة الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيلا. فهو يسد الطرق والسبل المفضية إليه. ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته موجودة في الآية في سورة براءة. المسألة الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، إيه الوجه المخصوص اللي نهانا عن زيارة قبره عليه؟ إيه؟ اتخذوا عيد، لا تجعلوا قبري عيدا. يبقى نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا قبري إيه؟ عيدا. إيه مع قوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال؟ من أفضل الأعمال زيارة القبور، يعني زيارة القبور عمل مشروع. أفضل زيارة قبر مين؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نهى عن أن يزار على هيئة مخصوصة. المسألة الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، مأخوذة من قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى اعتياد القدوم عليه وتكرار ذلك ويبقى يتحول لعيد زمان. ولكن كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: لا يلزم منه الإكثار. قوله لا تجعلوا قبري عيدا لا يلزم منه الإكثار، فإنه قد لا يأتي إلا بعد سنة وإلا كل حين، ومع ذلك فإنه يتخذ عيدا. المسألة السادسة: حثه على صلاة النافلة في البيت، وتؤخذ من قوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها ولا تخلوها من الصلاة كما تخلى الصلاة القبور من الصلاة. المسألة السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، مأخوذ من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. المسألة الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. حديث علي بن الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان كنتم فيه. مسألة تاسعة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته عليه في الصلاة والسلام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال الأمة كلها ولا تعرض عليه أعمال خاصها الدليل؟ أعمال خاصة. إيه اللي دليل خاصه هنا؟ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. طب كيف تعرض عليه؟ هذا من الغيب، ولكن ورد أن هناك ملائكة في سياحين في الطرقات يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه وسلم عليه من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا، أستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.